بيوت يا وزرياني مرزورت النانيان وادي استوخر الباب متعزيت ناسي سلم ورنيو قويا ندى صرص من ماتي سلم ياري خفي لازمي انا تدبي غاص صحن مقاريا دي تترزيني الجي وراتي التران تونيت غيك اللي ترجو يسياس تويان ويا وزمس خضي غفي وقول نغنوان إنا وداري وفوسي مربك يتسنان سولي غيك الحنة دوري بان ماني غلان واللي بوفر نوراتي السندان ياني حنان واللي حنان الرئيس السندان واللي يلان ناس ما كيسلنا كيبان ناتي السلم يا كامزيل سني الحديد وردنا نيان وخاك شمنا نضور جو يسلاني كل يوم فاك زيت عيبا يدي دي سواني تمام وهي نوا ولي قالك دوب ولي تنم يعني فهمنا ولكي صور ثيانا كيفا يقو دار العالم السندر ولي تيرن يخلط غراس سرى دستاوكي مليان نفسيني فلان بس دين اساسا توقن صافي سينا الا كراغ بنادم لدى ذيخ فنسى غلا ويا نسيسي سولني السلدة سناسة سنان امان دايس واناك الشوضة قسول نوان لي غور داي لا بدا يزي صحاوة ولم ذلك من يغمران ولي غاري والمشي ضوضا يا نغلان نوفان دارو النرا وتزرو بيتي ميت عيوان نيغ إزدي ملايا فيكيك لك سوت نكايان ورد حنو دشن دواديك ساني كروان وكي ونوري طلبو لك دوبيك ساني رامان موسيقى